أحبتي في الله، أولادنا ثمار قلوبنا، سلسلة علمية جديدة في تربية الأولاد أقدمها لحضراتكم من اليوم إن شاء الله جل وعلا في مدينة المنصورة العامرة. عسى أن تقر أعيننا بجيل يحاكي الجيل القرآني الفريد الذي رداه المصطفى. ذلكم الجيل الذي استطاع في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق أن يقيم للإسلام دولة وسط صحراء تموج بالكفر موجا، فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء. هذا الجيل الذي استطاع أن يحول أعظم إمبراطوريات الأرض إلى كثيب مهين، يوم أن نجح المربي الذي رباه الله على عينه ليربي به الدنيا صلى الله عليه وسلم، يوم أن نجح المصطفى صلى الله عليه وسلم ليطبع أو لينسخ الآلاف من المنهج الإسلامي التربوي. ولكن المصطفى لم يطبع نسخ المنهج التربوي على صحائف الورق، بل نسخها وطبعها بمداد من نور على صحائف القلوب، فكان كل فرد من أفراد هذا الجيل قرآنا ومنهجا متحركا في دنيا الناس. ما أحوجنا في هذه الأيام إلى هذه التربية الفذة الفريدة، أقولها بملء فمي، الأمة كلها بحكامها وعلمائها ودعاتها ورجالها ونسائها وأطفالها في مسيس الحاجة إلى هذه التربية الفذة الفريدة التي عليها رد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الجيل الأول. أبدأ هذه السلسلة من اليوم إن شاء الله تعالى، وسعادتنا سوف ينتظم حديثنا اليوم مع حضراتكم في العناصر التالية. أولا مقدمة هامة، ثانيا حب الأولاد فطرة وهم نعمة وفتنة، ثالثا مسؤولية التربية، وأخيرا إلى كل من حرم من نعمة الولد. فأعيروني القلوب والأسماع أيها الأحباب، والله أسأل أن ينفع كل بيت من بيوت المسلمين بهذه السلسلة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فقد تحتاج منا إلى 10 خطب أو يزيد إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. أولا مقدمة هامة أيها الأحبة الكرام، الأولاد هبة من الله عز وجل للإنسان، نعمة عظيمة يسعد الفؤاد برؤيته وينشرح الصدر بحديثهم وتستريح النفس بكلامهم ولعبهم، فهم زينة الحياة الدنيا. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وهم مستقبل الأمة وقواد سفينتها نحو شاطئ الإيمان والأمان، نحو الصراط المستقيم، صراط الله رب العالمين الذي لا يزيغ عنه إلا هالك. ولا يخفى على أحد من حضراتكم الآن أن الناشئ المسلم يعيش وسط خط متناقضات ثقافية وفكرية خطيرة مدمرة. يعيش وينشأ الآن في بيئة تراكمت فيها الأزمات والمشكلات. يعيش الناس المسلم وهو لا يستطيع أن يكون حرا في اختيار المنهج الذي يريد. فإن اختار ابن المسلم الآن طريق الالتزام وطريق الحق وطريق الخير، ربما ينازع في هذا الاختيار من أقرب الناس إليه من البيت. فإن سلم من البيت سينازع في حريته في اختياره من الشارع أو من المدرسة أو من وسائل الإعلام. فالشاب المسلم الآن يحاط بهذه الجملة الرهيبة من المتناقضات، من الشعارات الرنانة والبراقة والمضللة التي ينفس الآن سمومها أفاعي البشر ممن لا يريدون لجيل المسلمين في هذه الأيام أن يسير على طريق الله عز وجل وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يظل هذا الجيل ذليلا مبعثرة، وحتى تظل الأمة ذليلة مبعثرة كالغنم في الليلة الشافية الممطرة. أيها الأحبة الكرام، إن الناشئ المسلم الآن يرى نفسه في كثير من الأحيان منساقا وراء عقيدة مشوشة، وراء أفكار هدامة، وراء نظريات مضللة، وراء قيم تفسد عليه حاضره ومستقبله. أمام هذا الزخم الضاغط من هذه المتناقضات يعجز ناشئ الإسلام الآن وشباب الإسلام الآن أن يختار لنفسه بحرية الطريق الذي يريد أن يسلكه وأن يسير فيه، لا سيما وأن النظم التي تؤثر الآن في العالم سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وفكريا تضغط بكل قوة وبشتى الطرق وبجميع الأساليب على أبنائنا وبناتنا في المدارس والكليات والجامعات ليتحرر الأولاد من ماذا؟ من القيود. ما هي القيود؟ القيد الأول، لابد من أن يرفض الابن سلطان الأسرة، ثم ليرفض الابن سلطان الوالدين، ثم ليرفض الابن في نهاية المطاف سلطان الدين. وهذا هو المراد الأول والأخير لهذه النظم التي لا تريد أبدا لهذه الأمة أن تقف من جديد على أقدامها. في هذا الواقع المر الأليم الذي يحياه شبابنا وأبناؤنا وبناتنا في المدارس والشوارع والجامعات وعبر وسائل الإعلام المختلفة، في ظل هذا الواقع يرى الشاب والناشئ المسلم نفسه في بحر عميق الأغوار مليء بالظلمات متلاطم الأمواج الفتاكة. يغشاه موج، من فوقه موج، من فوقه سحاب، إذا أخرج يده لم يكد يراها، بل إذا امتدت إليه يد حامية مشفقة لتنتشله من هذا الغرق الماحق ومن هذا الهلاك المتحسس، جذبته أيدي أخرى كثيرة ممن لا يريدون على الإطلاق لهذا الجيل أن ينشأ عبر صفحات كتاب الله وعبر صفحات سنة الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. كان لزاما علينا أمام هذا الواقع الطاحن المر الأليم أن نبين للجميع خطورة هذا المسلك التربوي الذي نحن عليه الآن، وأن نؤصل وأن نبين المنهج التربوي الإسلامي الذي وضعه ربنا جل وعلا، الذي قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، والذي وضعه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إذ أن المنهج التربوي الذي يصنعه الإنسان أو يقدمه لبني الإنسان حتما سيجيء منهجا متسما بالقصور، بالقصور، لأن الإنسان إن عاش في زمان لا يعيش في غيره، وإن عاش في مكان لا يعيش في غيره، فإن وضع منهجا لبني جنسه سيأتي منهجه متسما بهذه الجزئية وبهذا القصور وبهذا الضعف. أما منهج الله للإنسان فهو منهج الخالق الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بعد هذه المقدمة، ثانيا فطرة الأولاد، حبهم فطرة وهم نعمة وفتنة. لقد من الله عز وجل على الوالدين بالحب الفطري الجبلي للأبناء والأولاد، فحب الأولاد فطرة جبلة طبيعة، يعني أنت تحب ولدك من غير عناء منك، لأن الله عز وجل قد أودع قلبك حب الأبناء. قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. قال تعالى في صفة عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فحب الأولاد فطرة جبلة، من الله عز وجل عليك بهذه النعمة فأنت تحب الأولاد من غير تكلف ومشقة وعناء. وقد حرص المنهج الإسلامي التربوي على تأصيل هذه المشاعر النبيلة في قلوب الوالدين، فبين لنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ذلك في أكثر من حديث، فقال، والحديث في الصحيحين من حديث عائشة قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأى الأعرابي رسول الله يقبل الحسن ابن علي رضي الله عنهما، فقال الأعرابي: أتقبلون صبيانكم؟ فما نقبل صبياننا. فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: وما أملك لك أن نفع الله الرحمة من قلبك، ما ذنبي؟ أنت لا تقبل أبناءك وصبيانك، فما أملك لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك. وربما يكون هذا الأعرابي هو الأقرع بن حابس، لأن رواية البخاري قد صرحت بذكر اسمه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالس، فنظر الأقرع إلى النبي وهو يقبل الحسن وقال: إن لي عشرة من الأبناء ما قبلت أحدا منهم. فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم، بل لقد فاضت عيناه صلى الله عليه وآله وسلم لصبي صغير يحتضر بين يديه، كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: أرسلت بنت للنبي لتقول له: يا رسول الله، إن ابني يحتضر يموت في لحظات الاحتضار، فاشهدنا. فأرسل إليها النبي ليقرئها السلام وليقول: إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت البنت بنت النبي إليه مرة أخرى تقسم عليه أن يأتيها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم إليها، معه سعد بن عبادة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت ورجال من أصحابه صلى الله عليه وسلم. فلما وصل النبي إلى البيت أقعد الصبي في حجره ونفسه تتقعقع، أي تضطرب من الاحتضار، ففاضت عين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فالتفت إليه سعد بن عبادة وقال: ما هذا يا رسول الله؟ يعني تبكي وأنت المصطفى؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه رحمة من الله عز وجل جعلها الله في قلوب من شاء من عباده، هذه رحمة من الله عز وجل، جعلها الله في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. الرحمة بالوالدين فطرة يؤصلها المنهج التربوي، ويؤكد عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان المصطفى يغضب غضبا شديدا إذا رأى والدا لا يرحم ولده، بل وإذا رأى شيئا من ظلال الجاهلية البغيضة التي كانت تكرم الذكور على حساب البنات، هذه من بقايا الجاهلية التي ينبغي أن تزول بالكلية من قلوب المسلمين، كان النبي حريصا على ذلك، فبين مكانة البنت وحث على إكرام البنت وحث على الإحسان إلى البنت، فقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أنس: من عال جاريتين حتى تبلغ، أي بنتين حتى تبلغ، من عال جاريتين حتى تبلغ، كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وضم أصابعه. وفي رواية الترمذي وأشار بالسبابة والوسطى، فإن من الله عليك بالبنات وحرمك من الذكور فإياك أن تشعر في قلبك بشيء من بقايا الجاهلية البغيضة، أو إياك أن تكرم الذكر على الأنثى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على إكرام البنت والإحسان إليها، وهذا دليل صريح على للرد على هؤلاء المجرمين الذين يقولون بأن الإسلام قد ظلم المرأة وقد جعلها حديثة البيت وقد أهانها إهانة بالغة، فالمرأة في سجن الزوج والبيت سجن مؤبد والأمومة تكاثر حيواني إلى آخر هذه الدعاوى التي يغني بطلانها عن إبطالها ويغني كسادها عن إفسادها وإفسادها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من عال جاريتين حتى تبلغ كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. بل في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة تسألني أي الصدقة ومعها ابنتان لها، فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها، فقسمت الأم التمرة بين ابنتيها، فلما خرجت قصت عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من أمر الأم. أتدرون ماذا قال رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. فالأولاد أيها الأحبة الكرام نعمة من الله عز وجل، إن صاروا على الدرب وصاروا على الطريق فهم نعمة للوالدين في الدنيا والآخرة. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فدرجتك أيها الوالد في علو مستمر بعد موتك بفضل استغفار ودعاء ولدك الصالح الذي غرسته بيدك وربيته على المنهج الرباني في هذه الحياة الدنيا. فالأولاد إن ساروا على المنهج وساروا على الطريق المستقيم سعدوا بأنفسهم وأسعدوا مجتمعهم وأسعدوا آباءهم وأمهاتهم، بل أسعد الوالدين في الدنيا والآخرة، كما ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم: أو ولد صالح يدعو له. فإن انحرف الأولاد وانجرفوا عن المنهج الرباني وعن الصراط السوي، فرأى الوالد ولده في بيت من بيوت الدعارة، أو رأى الوالد ولده يحقن نفسه بحقنة مخدرات، او رأى الوالد ولده بعيدا عن الصلوات وعن قراءة القرآن وعن طاعة الله عز وجل، فلا يلومن الوالد الذي فرط في تربية الولد الا نفسه. حينئذ يكون الولد فتنة، يكون الولد فتنة. قال الله عز وجل: انما اموالكم واولادكم فتنة. متى يكون الولد فتنة؟ اذا انحرف عن منهج الله عز وجل، وعرض الوالدين من البلاء والمحن في الدنيا بل وفي الآخرة. يقول الله تعالى كما سأبين الآن: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الله سبحانه هو الذي خلق النفس البشرية، وهو الذي يعلم مواطن الضعف فيها. علم الله ان من اعمق مواطن الضعف في النفس البشرية حب الاموال وحب الاولاد، فبين الله لنا ان الاولاد فتنة وان الاموال فتنة، بمعنى الابتلاء. فانت هنا في دار ابتلاء، بل انتبه معي ايها الوالد الحبيب وايها الاخ الكريم، انتبه لاقول لك ان الابتلاء بالعطاء اقسى من الابتلاء بالحرمان. قد تجد هذه القولة عجيبة لاول وهلة، لكن تدبرها جيدا. اقول ان الابتلاء بالعطاء، ان اعطاك الله المال واعطاك الله الاولاد، ان الابتلاء بالعطاء اقسى واعنف من الابتلاء بالحرمان، لان الابتلاء بالعطاء والرخاء يلهي وينسي ويطغي. الا مع رجل عرف حقيقة هذه الاموال وحقيقة الاولاد، وعرف انه في دار ابتلاء، وتذكر قول رب الارض والسماء: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالشر فتنة والخير فتنة. فان عرفت هذه الحقيقة فاستخدمت المال في مرض الله عز وجل، ومن الله عليك بالاولاد، فربيت الاولاد على منهج الله وعلى منهج حبيبك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فانت هنا الفائز. اما من ابتلي بالاموال والاولاد فضيع وفرط ونسي وطغى وبغى وتكبر وتجبر، فهذا هو الذي سقط ولم يعي حقيقة قول الله: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالاولاد فتنة ان انحرفوا عن المنهج، انما اموالكم واولادكم فتنة. بل تدبر هذا التحذير الرهيب: يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قرآن ربنا: يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وقال تعالى: يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فالاولاد نعمة ان استقاموا على منهج الله وعلى طريق رسول الله، فسعدوا بانفسهم واسعدوا مجتمعهم وامتهم، بل واسعدوا الوالدين، بل واسعدوا كل مرب اشرف على تربيتهم في الدنيا والاخرة. والاولاد فتنة ان هم انحرفوا عن منهج الله وعن طريق رسول الله وعن طريق الاستقامة. فأي فتنة تعصف بقلب الوالد ان رأى ولده في بيئة من بيئة المعاصي او من بيئات الضلال والانحراف، اسأل الله ان يحفظ اولادنا بحفظه وكرمه، انه ولي ذلك والقادر عليه. ثالثا مسؤولية التربية. ايها المربون الفضلاء، ايها الوالد، ايتها الام، ايها الاستاذ المدرس، ايتها المدرسة، ايها الداعية، يا طالب العلم، بل ايها الابناء وايتها الاخوات والبنات، ان مسؤولية التربية مسؤولية عظيمة وامانة ثقيلة ستسأل عنها بين يدي الله جل وعلا، فلا تبرر لنفسك الان التفريط والتضييع بحجة الاموال والتجارات والوظائف والاعمال. تدبر مني هذا الكلام جيدا ايها الوالد الكريم وايتها الام الفاضلة، ان مسؤولية التربية للابناء مسؤولية عظيمة حملك الله اياها وحملك رسول الله اياها صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالامام اي الحاكم راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في اهله ومسؤول عن رعيته، والام والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في بيت سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. تدبر هذا الكلام النبوي ايها المسؤول، ان كنت في منصب ستسأل عن مرؤوسيك، ان جاملت احدا على حساب احد ستسأل عنه. ايها الوالد، يا من من الله عليك بالزوجة ورزقك بالاولاد انت مسؤول، ستسأل عن اولادك، ستسأل عن ولدك الذي انحرف وانزرف اين كنت، ستسألين ايتها الام عن ابنتك التي خرجت الى الجامعة بصورة تخلع القلب الغيور، وكانها ذهبت الى احدى دور السينما قد وضعت كل الوان الطيش على وجهها، ولبست الثياب الرقيقة او العارية او الضيقة، وخرجت لتنفس سموم فتنتها في قلوب الشباب المسكين، لتحرك الغرائز الهاجعة ولتستثير الشهوات الكاملة. ستسألين ايتها الام عن هذه الفتاة، وستسأل عنها ايها الاب الكريم. والوالد راع ومسؤول عن اولاده وابنائه واهله، والام راعية في بيت زوجها، وسوف تسأل عن ابنائها وبناتها، اذ ان البيت قلعة لا بد وان تبنى على دور الرجل والمرأة على السواء، فان الرجل يخرج كثيرا فيجب على الام ان تقوم بدورها في التربية. كما سأبين الان اننا لو نظرنا الى الواقع المر الاليم سنرى ان استقالة جماعية قد قدمت في البيوت من كثير من الاباء والامهات، وتخلى الاباء والامهات عن اعظم امانة حملوا اياها في البيوت، الا وهي تربية الاولاد. لو قدم رجل استقالة شفوية او مكتوبة لان يتخلى عن تربية اولاده لضحك وسخر منه المجتمع، ولو قدمت ام استقالة شفوية او مكتوبة لتتنحى بها عن تربية الاولاد. وانا اقول لك بملء فمي، لو نظرت نظرة مدققة فاحصة الى البيوت لوجدت استقالات، لا اقول فردية، بل لوجدت استقالات جماعية داخل البيوت، فقد تخلى الوالد عن الامانة وتخلت الام عن الامانة. الوالد يظن ان مسؤوليته تجاه ابنائه هو ان يمثل وزارة المالية داخل البيت وفقط، يسافر جزاه الله خيرا ويكبح ويتعب ويجتهد ويعود الى البيت ليقدم المشروع، ليوفر المأكل والمسكن والمشرب والملبس. يظن الوالد ان هذه مسؤوليته فحسب، واستقال عن اعظم وظيفة الا وهي وظيفة التربية. الابناء في مسيس الحاجة الى جلوس الاب لفترة ولو قلت، فالآباء منشغلون خارج البيوت بالتجارات والوظائف والإدارات والأعمال. ويزيد الطين بالله أن الوالد لو عاد في آخر النهار وتبقى عنده رمق من الوقت يقتل هذا الوقت قتلا أمام فيلم من الأفلام أو مسلسل من المسلسلات. مصيبة بكل المقاييس، استقالة تجن القلوب. استقال الوالد عن التربية، فجلوس الوالد بين أبنائه صامتا لا يتكلم فيه من عمق التربية ما فيه. لو جلست أيها الوالد بين أبنائك وأنت صامت لا تتكلم، تربية كيف؟ هذه الجلسة الصامتة فيها تربية بالوقت، فيها تربية بإشعار الأولاد أنك حريص عليهم، فيها تربية بإحساس الأولاد أنك تريد أن تبادلهم الشعور والجلسة. هذا وهو صامت، فما ظنك لو تكلم الوالد فذكر بالله عز وجل ودعا الأولاد إلى الجنة وحذر الأولاد من النار وحل للأولاد المشكلات وأزاح عن الأولاد الهموم، بل وخطط لأبنائه داخل البيت بل وخارج البيت. فسأل الوالد ولده: من أصحابه؟ من مدرسه؟ ماذا تأخذ؟ ما الذي أخذت اليوم؟ فإن استشكل على الوالد شيء من بين أسئلة الأولاد الحرجة أحيانا، أخذ الوالد ولده وذهب إلى الأحضان التربوية الطاهرة إلى بيوت الله عز وجل، ليجلس الوالد مع أولاده أمام أهل العلم المتحققين بالعلم الشرعي، ليسأل عما سئل عنه من قبل ولده، ليصحح هو ولده المسار الذي يقوده إلى جنة العزيز الغفار جل وعلا. مسؤولية كبيرة، فالولد لا يحتاج الطعام والشراب والملبس فحسب إطلاقا. وتزداد المأساة أيها الخيار الكرام أن تقدم الأم هي الأخرى استقالة حقيقية واقعية يوم أن تخلت هي الأخرى عن تربية الأولاد. الأم مسكينة منشغلة بالوظيفة، تدع الولد عند الجيران أو في الحضانات، ثم ترجع بعد ذلك منهكة متعبة تريد أن تنجز بعض الأعمال التي كلفت بها في الوظيفة، أو تريد أن تعد الطعام لهذا الزوج المطحون الذي سيعود في آخر النهار يريد أن يأكل وأن يستريح. فتنشغل الأم عن تربية الأولاد أو عن تقديم المادة الحقيقية في التربية. تزداد المأساة إذا استقالت الأم هي الأخرى، فيشعر الأبناء داخل البيت باليتم الحقيقي باليتم التربوي. فليس اليتيم من انتهى أبواه وخلفاه في هم الحياة ذليلة، إن اليتيم هو الذي ترى له أما تخلف أو أبا مشغولة. لن أقول لك خصص الوقت كله لأولادك أبدا، فأنا أعلم الواقع الذي أتكلم فيه علم اليقين، لكن أقول كم من أولاد لا يرون آباءهم بالأيام، مع أن الآباء على غير سفر، فالوالد يدخل في أواخر الليل ويستيقظ من النوم وأولاده في المدرسة كل صباح، فيمر الأسبوع بل والأيام ولا يرى الولد والده ولا يرى الوالد أولاده. يجب عليك أن تخصص جزءا ولو قليلا من الوقت لتجلس مع الأولاد، لتبحث، لتسأل، بل يجب عليك أن تكون سريع الملاحظة حتى لقصة شعر ولدك، لزيه، لسلوكه في البيت، لكلماته. مسؤولية ستسأل عنها بين يدي الله عز وجل. والأم لا ينبغي أن تتخلى هي الأخرى عن هذه الأمانة، فمسؤولية التربية مسؤولية مشتركة تضامنية بين الأب وبين الأم، ارتضاها الوالد وارتضتها الوالدة منذ أول لحظة وقع فيها على عقد الزواج لتكوين هذه الأسرة ولاستقبال هؤلاء الأولاد. فيجب على الوالدين ألا يتخلى واحد منهما على الإطلاق عن هذه المسؤولية الكبيرة التي بين المصطفى خطورتها حتى في المعتقد. فقال، والحديث في البخاري من حديث أبي هريرة: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الولد جوهرة ساذجة أو ساذجة خالية من كل نقش وصورة، ينشأ الصبي وقلبه قلب زكي طاهر، وهو مهيئ لاستقبال أي نقش ينقش على قلبه. فإن عودته على الخير والفضيلة والأخلاق صار على الدرب، وإن عودته على الرذيلة عافانا الله وإياك، إن تعود الولد على الرذيلة وعلى الأخلاق الفاسدة مستحيل أن تغيره بعد ذلك إلا إذا شاء ربي شيئا. فالطفل كالجوهرة، قلبه خام مهيئ لنقش أي سطور وأي كلمات تنقش على قلبه. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أي ينشئان الولد يهوديا، أو ينصرانه أي ينشئان الولد نصرانيا، أو يمجسانه أي ينشئان الولد مجوسيا. فمسؤولية التربية أيها الأحبة الكرام مسؤولية عظيمة، وأقول للآباء كما أن للوالدين حقوقا على الأبناء فإن للأبناء حقوقا على الوالدين. فكم من آباء قد عقوا أبناءهم قبل أن يعقهم أبناؤهم، كم من أب عق ولده قبل أن يعقه ولده. كيف ذلك؟ جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين، ولدي هذا ولد عاق. فقال له عمر: لماذا تعق والدك؟ فقال الابن المسكين: يا أمير المؤمنين، ما حقي على أبي؟ فقال عمر: حقك عليه أن يختار لك أما صالحة، وأن يحسن اختيار اسمك، وأن يعلمك القرآن. حقك عليه أن يختار لك أما صالحة، وأن يحسن اختيار اسمك، وأن يعلمك القرآن. فقال الولد: والله ما فعل أبي شيئا من ذلك يا أمير المؤمنين، ما أحسن اختيار أمي، وما أحسن اختيار اسمي، وما علمني حرفا من كتاب الله. فقال عمر بن الخطاب لهذا الوالد: اذهب، فلقد عققت ولدك قبل أن يعقك ولدك. نشهد الآن عقوقا مروعة. أنتم تتابعون مجلة الحوادث أو ما ينشر على صفحات الجرائد والمجلات، المجتمع أفرز إفرازات عجيبة غريبة تتابعونها. كل يوم ابن يقتل أباه، ابن يقتل أمه، أو يقتل خالته، أو شاب يعتدي على أخته جنسية، إلى آخر هذه الأخبار التي تعصف القلوب وتحطم الأفئدة. ما هذا؟ يا سادة، إن كل فساد نجني ثماره الآن من الأبناء لو أنصفنا ودققنا لوجدنا أن الأصل فيه الآباء المربون الذين تخلوا عن المسؤولية العظيمة، وشارك في هذا الإفراز المر الأليم الذي يعيشه مجتمعنا الآن، شارك فيه كل وسائل التوجيه والتربية، وعلى رأسها وسائل الإعلام التي سأفرد لها لقاء كاملا إن شاء الله جل وعلا. فإن الموضوع طويل، الشارع له دور، المدرسة لها دور، وسائل الإعلام لها دور، هذا بعد دور الأسرة، لأن الصبي ينشأ فيرى نفسه في هذا البيت فيلتقط أولى الخطوات وأولى الخيوط لهذه الحياة من بين هذه البيئة الضيقة، ثم ينطلق بهذه الأصول إلى بيئته الكبيرة العامة، إلى مجتمعه الذي يعيش فيه. فيجب على الوالدين أن يؤصل القواعد التي تضمن ألا ينحرف وينجرف الولد إلى تيارات قد تدمر عليه حاضره ومستقبله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الأحبة الكرام، لا أريد أن أطيل عليكم وأقف سريعا بعد جلسة الاستراحة مع هذا العنصر الأخير، ألا وهو إلى كل من حرم من نعمة الولد، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، ستتوالى الوسائل التربوية من المنهج التربوي الإسلامي، من قرآن ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، تلك الوسائل التي تحول إن شاء الله تعالى بين أولادنا وبين الانحراف والانجراف، وسوف أتحدث عن كل وسيلة من هذه الوسائل في لقاء مستقل إن قدر الله عز وجل ذلك. ولكن رأيت أنه من الجفاء، بل وربما من سوء الأدب، أن أتحدث عن الأولاد وأن أغفل إخواني وأخواتي الذين حرموا من نعمة الأولاد، فأحببت أن أوجه إليهم بعض النصائح التي أسأل الله جل وعلا أن ينفعهم بها. أيها الأخ الكريم، أيتها الأخت الفاضلة، يا من حرمتم من نعمة الولد، أوصي نفسي وإياكم بالرضا بقضاء الله. ارضى بقضاء الله عز وجل، والرضا بقضاء الله هو سكون القلب بما قدر الله عز وجل لك. الرضا من أعظم ثمار التوكل على الله، الرضا ركن من أركان الإيمان بالله. سأل جبريل رسول الله كما في صحيح مسلم: ما الإيمان؟ فقال المصطفى: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالإيمان بالقضاء والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان بالله عز وجل. فيا أيها الأخ الكريم ويا أيتها الأخت الفاضلة، اعلموا يقينا بأن ما قدره الله عز وجل هو الخير، ووالله لو علمتم الحكمة التي يعلمها الله عز وجل ومنع من خلالها عنكم الولد لسجدتم لله شكرا على اختياره. فالله عز وجل حكيم لا يخطئ، رحيم لا يظلم، عادل لا يظلم. فارض بقضاء الله، واعلم ان قضاء الله عز وجل لك هو الخير. وفي لمحة قرآنية فريدة بين لنا فيها الحق جل وعلا شيئا من هذه الحكمة، حينما يقدر الله على الوالدين الحرمان من نعمة الولد، كما في حكاية الخضر مع نبي الله موسى، حينما قتل الخضر هذا الغلام الزكي على حد تعبير نبي الله موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ فبين له الخضر عليه السلام فقال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. فأنت لا تعلم الحكمة، فارض بما قسم الله لك، وكن على يقين وثقة في الله عز وجل، ان ما قدره الله كان، لا راد لامره ولا معقب لحكمه، فهو الضار النافع، الخافض الرافع، القابض الباسط، المعز المذل، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. فارض بما قسم الله عز وجل لك تكن اغنى الناس. اجم ثقتك بالله، واجم توكلك على الله، واجم رضاءك بقضاء الله، تشعر بالسعادة. واقول لك قبل ان تسأل نفسك لماذا منعني الله عز وجل من الاولاد، فسل نفسك ماذا اعطاك رب العباد. ما الذي اعطاك ربك؟ اعطاك الله عز وجل نعما حرم منها في الوقت ذاته غيرك، فارض بقضاء الله جل وعلا. ثانيا، اذكر نفسي واياك بالصبر على البلاء. اصبر، تعد الحرمان من الولد بلاء، فاصبر على هذا البلاء. والصبر من اعظم نعم الله عز وجل على العبد. روى الترمذي وابن ماجه من حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه انه قال، والحديث حديث صحيح، قلت يا رسول الله اي الناس اشد بلاء؟ قال الانبياء ثم الامثل ثم الصالحون ثم الامثل. فالامثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عليه في البلاء، ولا يزال البلاء بالرجل حتى يمشي المؤمن على ظهر الأرض وليس عليه خطيئة. فاحمد الله على العافية واصبر على هذا البلاء والابتلاء. فالصبر على البلاء من أعظم النعم. فابتلاك الله عز وجل بالحرمان من نعمة الولد ليصهر ايمانك. قال تعالى الف لام ميم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ثالثا، اقول لك لا مانع مطلقا ان تشرع في الاسباب. خذ بالاسباب بالمفهوم الطبي، ولكن اتألم كثيرا حينما ارى كثيرا من اخواننا واخواتنا الذين يتمنون الولد يدخلون في هذه الاسباب وينسون سببا من اعظم اسباب الرزق بالذرية والاولاد، الا وهو استغفار العزيز الغفار. هل تعلم ان الاستغفار سبب من اسباب الانجاب؟ اقرأ معي قول الله عز وجل حكاية عن نبي الله نوح، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. انظر الى فضل الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. هذه الاولى ويمددكم باموال. الثانية، وبنين. الثالثة، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ ما لكم لا توحدون الله حق توحيده ولا تعرفون لله قدره ولا تجلون الله حق جلاله؟ فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين. فيا ايها الحبيب الكريم، اجعل لنفسك من الان انت وزوجك وردا يوميا مع الاستغفار. قد تسألني ماذا اقول وكم استغفر؟ اقول كان صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في اليوم 100 مرة، كما في صحيح مسلم انه ليغان على قلبي واني لاستغفر الله في اليوم 100 مرة. فرسول الله يستغفر الله في اليوم الواحد 100 مرة، وكانوا يعدون له في المجلس الواحد: رب اغفر لي وارحمني وتب علي انك انت التواب الرحيم، 100 مرة في المجلس الواحد. فاحرص على ان تسير على درب رسول الله، فداوم على الاستغفار اليومي، ولو كما كان يستغفر النبي ربه جل وعلا، استغفر الله في اليوم 100 مرة. وان سألتني عن دعاء سيد الاستغفار سأنقل لك جواب النبي المختار الذي يقول فيه: دعاء سيد الاستغفار ان تقول: اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي وابوء بذنبي، فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. داوم ايها الاخ الحبيب على الاستغفار، وداومي ايتها الاخت الفاضلة على الاستغفار. واختم بتذكير اخواني واخواتي بالتضرع والدعاء للعزيز الغفار، فإن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وأذكركم بدعوة نبي الله زكريا الذي اشتعل رأسه شيبة، وكانت امرأته عقيما أو عاقرا لا تلد، فلما دخل على مريم عليها السلام فوجد عندها الرزق في غير أوانه، وسألها: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، دعا الذي رزق مريم بفاكهة في غير أوانها أن يرزقه الولد ولو كان في غير أوانه. اشتعل الرأس شيبة وأصبحت امرأته عاقرا لا تلد، فدعا ربه بهذا الدعاء الذي أرجو من إخواني وأخواتي الذين حرموا من نعمة الولد أن يداوموا عليه مع الاستغفار. قال زكريا لربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فماذا كان الجواب أيها الأحباب بفاء الترتيب والتعقيب؟ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فداوموا على الاستغفار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لزم الاستغفار جعل له الله من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. أسأل الله جل وعلا أن يرزق إخواننا وأخواتنا بنعمة الأولاد، وأن يجعل أولادهم وأولادنا من الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، المنهج التربوي الإسلامي يضع لأبنائنا الوسائل التي تحول بينهم وبين الانحراف والانزلاق، بل يضع الوسائل والضمانات الواقية قبل أن يولد الولد، وهذا ما سنتعرف عليه في اللقاء المقبل إن شاء الله جل وعلا في الجمعة القادمة بإذن الله تعالى بمسجد البارون في مدينة المنصورة. والله أسأل أن يتقبل منا وإياكم جميعا صالح الأعمال، وأن يقر أعيننا وإياكم بأولادنا. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح أولادنا، اللهم اصبر نساءنا، اللهم اصبر بناتنا، اللهم اجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام والتمكين للموحدين، اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام والتمكين للموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصبرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم اصبرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم احمل المسلمين الحفاة واكس المسلمين العراة واطعم المسلمين الجياع. اللهم ارحم شيخنا المبارك فضيلة الشيخ عبد الحميد تشكي، اللهم ارحمه برحمتك الواسعة. اللهم عوض الأمة في علمائها خيرا، اللهم عوض الأمة في علمائها خيرا. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. اللهم نقه من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسله من الخطايا بالماء والثلج والبرد. اللهم قه فتنة القبر وعذاب النار، اللهم قه فتنة القبر وعذاب النار. اللهم لا تحرمنا أجره، اللهم لا تحرمنا أجره، اللهم لا تفتنا بعده، اللهم لا تفتنا بعده. اللهم اغفر لنا وله برحمتك يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، لا تنسوا الحق الذي عليكم لهذا المجمع العامر، فأنتم تعلمون ما يحتاجه من جهد وما به من مشروعات. أسأل الله أن يجزي القائمين عليه خيرا وأن يتقبل منا ومنهم جميعا صالح الأعمال. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه.